في ترتيب هذا شيء لم يعلم عن سلف هذه الأمة، لأن الإتيان بالآيات للاستشهاد غير الإتيان بها للتلاوة. تلاوة الشيء والاستشهاد شيء آخر، في خطبة الجمعة وفي الموعظة وفي غيره يؤتى بها للاستشهاد وبدون ترتيل وتمطيط كما يفعل بعض الناس. وأما ترتيل القرآن فليس معناه أحكام